عند ان تركها ويشدد في تركها ويعد تاركها يعني من غير تساهلا، يعد ذلك مما يقدح في عدالته. والأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة، وقد ذكرنا بعضا منها، ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وإذا ناديتم من الصلاة، فيدخل في ذلك نداء الجماعة كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، وإن كان دخوله بمعنى العام، فيدل أو تدل الآية أن الواجب عند النداء الإجابة، الواجب عند النداء إجابة المؤذن، إجابة المؤذن. ومثله قوله تعالى في صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيدخل بالمعنى العام أنه إذا نودي للصلاة وجب على المسلم أن يبادر إلى صلاة الجماعة، لا ينشغل عنها بغيرها إلا أصحاب الضرورات أو الآثار كنائم أو غفل ونسي أو المريض أو كان ممن يعذر في التخلف عن الجماعة كالمريض مثلا، ومن كان قائما على مصلحة عامة فتفويتها يلحق بعموم الناس الضرر ونحو ذلك. وأما لأهمة الناس وأفراد الناس فيجب الإجابة والالتحاق بالجماعة. ومما يدل على وجوبها كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أقدم رجل يصلي بالناس وأنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس فأحرق عليهم بيوتهم يدعون الجمع والجماعات يدعون الجمع وفي رواية الجماعات. وهذا يدل على وجوب أيضا صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لهم عذرا، ولأنه عليه الصلاة والسلام هم بهذه العقوبة العظيمة وهو أن يحرق عليهم بيوتهم. والمانع من ذلك وجود من يعذر في التأخر عن الجماعة كالنساء والصبية والعجز من الناس والمرضى، فهؤلاء لهم الأعذار. فهذا الذي منع من إقامة هذه العقوبة على المتخلف عن الجماعة. إذا كانت مثل هذه العقوبة لمن تخلف عن الجماعة دل على وجوبها وعلى لزومها، وأنه لا يجوز التهاون في شأنها أو التساهل، وإن كان كثير من الناس يلهون عن ذلك، بل ربما يؤذن للجماعة وهو إلى جنب المسجد، وهو إلى جنب المسجد ولا يأتيها، ينشغل عنها ولا يأتيها، وهذا قادح عظيم في دين المرء. وقد ذكرنا لكم الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين لم يصليا في القوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالجماعة ولما سلم القى اثنين في آخر الصف ما صلوش معه، فجاء أمر بهما فجيء بهما جابوه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما حملكما على أن لا تصليا في القوم؟ ألا ما صليتش معه؟ أولستما بمسلمين؟ يعني ما راكمش مسلمين؟ هذا الذي يقال لما تدخل المسجد، جيل المسجد وتلقى ناس عند باب المسجد وعند الرصيف، فلا يدخل المسجد ليصلي، فيطرح السؤال: ألست مسلما؟ أليس بمسلم؟ بعضهم يتعذر بسلعته، طيب السلعة هذه يأسوها ثلاثة، يأسوها أربعة، تلقى ثلاثة على الشاحنة يبيعوا في البضاعة، يعني إذا أذنوا دخلنا المصلي تخاف من البضاعة، يعني في ثلاثة تأسهم، واحد يأسر قدام، واحد للنور، واحد يأس واحد. هذا إذا قلنا يحرص بضاعته خشية أن تتلف، طيب هذا يمشينا، لكن في ثلاثة. والأمر أدهى وأمر لما يجيب لنا الجنازة، وذلك أمر يدمي القلوب، هذا الأمر يدمي، يعني الإنسان يبكي بقلبه ودمه. يأتون بالجنازة ويضعون عند المسجد، وبعدين تلقى صفين ثلاثة عند المسجد يقابلنا ولا يصلون. وأسألهم أحيانا: أدخل صلي؟ أقول ما لازم ندوس، لازم نغتسل، يعني هذا عذر؟ هذا ليس بعذر، لأنك إما يجب عليك الغسل وتهاونت، وإما أنت معذر معذور فتتيمم وتصلي. أما أن تجد عذرا هذا هو عذر، هذا ليس بعذر أبدا. قال ابن مسعود: عليكم بهذه الصلوات التي ينادى إليها أو بها، فإنهن من سنن الهدى، فإنهن من سنن الهدى، ووالله ما كنا نرى يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني متكئ على اثنين ما يخدش يمشي، واحد على اليمين يمشي يتكئ ويجي ما يضيعش الجماعة، يعني لعظم شأنها في قلوبهم، وإن كان المريض معذور. ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف لا يتخلف من جماعة، وما أنت بصحتك وعافيتك طول عرض، والله عز وجل أنعم عليك بهذه النعم وستسأل عنها. وقفوهم إنهم مسؤولون. قال تبارك وتعالى، وقال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم عظيم. هذا الماء وطريقة شرب الماء، ترى لو لم يوفقك الله لا تستطيع أن تشرب، ولو قدر لك الله عز وجل ذهاب الماء لا إلى جهة الطعام بل إلى جهة التنفس لشربت، ولربما تموت بهذه الشرقة، لربما يموت الإنسان. فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد، وهذا من نعمه على العبد، والنعم كثيرة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فيعطيك يسألك الله تعالى عن النعيم، نعمة الصحة والقوة والعافية ومجاورة المسجد أو القدرة على المجيء إلى المسجد، فماذا تجيب ربك؟ ونادى المنادي، نادى المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نادى المنادي، ثم لا تجيب. لكن بالعكس لما ينادي في التلفاز باقي خمس دقائق أو عشر دقائق المباراة، يعني الصمت التام كما الصمت كالتام تخلي. ومثله الأفلام، ومثله البرامج التي تأخذ بالألباب والقلوب فيتجهز لها. وأنت منادي الفلاح ينادي حي على الصلاة، وجدت واحد يناديك لمثل هذا: حي على الفلاح، النجاح في الدنيا والآخرة، يعني هذا صريح، حي على الفلاح. الله تعالى هو الذي علمنا هذا النداء، وننادي به في كل صلاة: حي تعالى للفلاح، أروح تربح. ما هوش حق تربح، لا، هذه تحب ممكن تربح ممكن ما تربح، والغالب أنك ما تدرس لكم عندي لما ما تشاركش فيها. لكن هذا نداء من الرحمن: حي على الفلاح، يعني أكيد أنت رابح. ثم تأتي المسجد، إيش تقول لما تدخل؟ بسم الله صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تدخل تدعو بفتح أبواب الرحمة، وإذا خرجت لا خرجت، لو أننا نتمعن في هذه الألفاظ والأدعية، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، هذا أو الرزق، الرزق جاي بإذن الله، فضل الله ومنه الرزق، ومنه الرزق. يقولون إحنا يعني لا نسعى في طلب الرزق، نسعى بالوسائل الشرعية ومنها الدعاء، وتحضر العبادة، تتقرب إلى الله، وتمسح ما اقترفته من قبل من نظر أو كلمة أو سوء، تحضر الصلاة تمسح، تمسح عليك الذنوب. إذا توضأت تنزل الخطايا مع آخر قطر الماء كما قال عيسى. ثم الجماعة 27 درجة من الجماعة مما يباهى بها، وإذا قرأت تأتي بها للدعاء. فإذا هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، لما سلم وإذا برجل في آخر الصف يصلي وحده، كان معه لكن يصلي وحده، قال أصليت خلف الصف وحدك؟ قال نعم، قال استقبل صلاة، فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. قال ابن القيم رحمه الله: لا يفيد لزوم الجماعة، يعني هذا صلى مع الجماعة لكن ما انضمش للصف، خلى الصف فارغ كاين فيه الفراغ، فيه ساعة مازال ما كملش وراح يصلي وحده، لكن مع الجماعة يتبع الإمام. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لك، استأنف الصلاة، فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. فكيف إذا سمعت النداء تصلي في بيتك؟ ماذا يقال لك؟ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن الحجامة في رمضان، فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول يفطر كما ذكر هنا عن بعض أهل العلم، والصحيح أنها لا تفطر، لكن إذا كان الإنسان يرى أنها تضعفه ضعف على الصيام ممكن يفطر فيكره له ذلك. قال أنس رضي الله عنه: أكون لما سئل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا أن تضعفه، إلا أن تضعفه. فإذا كان معتاد موالف في غير الحجامة وخاصة صائم وما يضعفش يكمل صيامه يحتجم لا حرج. أما إذا كان يخشى أن يضعف فيفطر فلا يحتجم، يكره له ذلك والله أعلم. وندعو الله تعالى لهذا الذي به مرض أن يعجل الله عز وجل له الشفاء وأن يتم له هذه العملية بنجاح إن شاء الله تعالى ويعود إلى أهله سالما معافى، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله